طب سؤال فقهي، طب سؤال فقهي عن يعني النساء للنساء، نعم إذا ما فيش إحراج يعني، تفضلي. هل المادة البيضاء التي تنزل من المرأة تنقض الوضوء؟ لا طهور، نعم لا تنقض؟ لا لا لا، آه نعم. طيب جزاك الله خير. وياك. معلش، المادة نفسها هل تنجس الشيء اللي بتنزل عليه؟ لا لا. مو نفس المادة بتقولي؟ اه نعم، لا لا ينجس، لا ينجس، لا ينجس، او انها تسلط في نفس الملبس اللي كانت لابسته. نعم لا ينجس، نعم، جزاك الله خير. وياك.